إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فما ترك خيرًا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرًا إلا وحذرنا منه، فصلاةً وسلامًا دائمين من رب العالمين على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله عز وجل لم يترك الخلق سدى ولم يخلقهم هملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ولأجل هذه الغاية العظيمة التي خلقنا الله عز وجل لها أرسل الرسل وأنزل الكتب ليكون الناس على بينة من أمرهم، فيهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فمن تمسك بكتابه سبحانه وتعالى وتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فاز ونجا وحقق الغاية المطلوبة منه في هذه الدنيا. أما من أعرض عن كتابه سبحانه وتعالى وتنكب عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم فإن له في الدنيا معيشة ضنكا، ويحشر يوم القيامة والعياذ بالله أعمى، كما كان أعمى عن هذه الآيات، كما كان يتعامى عن هذه الآيات وعن الغاية التي خلق من أجلها. قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. إن الذي يتعامى عن الغاية الأساسية من وجوده، عن ذكر الرحمن الذي خلقه وأمده بالنعم، فالذي يعش عن ذكر الرحمن يعاقب أن يسلط عليه من شياطين الإنس والجن من يصرفونه عن ذكر الله سبحانه وتعالى. قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. نسي هذا العهد، نسي هذا الميثاق، نسي الذكر. فلما نسي آدم عليه السلام قلت العزيمة فوقع في المعصية. فكيف بنا إذا طال بنا الأمل وطال بنا العهد بعيدا عن آيات الله عز وجل التي تذكرنا بالغاية الأساسية من وجودنا؟ قال ربنا سبحانه وتعالى في آية عجيبة، قال ربنا سبحانه وتعالى في هذه الآية التي حينما يتدبرها الإنسان يتعجب كيف حدث هذا الفعل. قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. حينما تقرأ هذه الآية وتتخيل ذلك القلب، كيف بعد كل هذه المواجهة مع النمرود، مع المشركين، مع أبيه، مع قومه، مع تحطيم الأصنام، بعد الإلقاء في النار، بعد محاولة ذبحه لابنه، بعد تركه لزوجته وطفله الرضيع في الصحراء، بعد هجرته من مكان لمكان مع اختلاطه بكل هؤلاء الناس، كيف حافظ على هذا القلب دون أن يتأثر وجاء إلى ربه سبحانه وتعالى مصطحبا ذلك القلب، كما عبر القرآن بباء المصاحبة: إذ جاء ربه بقلب، هذا الحرف الباء، بقلب سليم. جاء إلى ربه يحمل ذلك القلب ولم يخدش. إن المرء لا يتعجب وهو يتقلب في أحوال أقل بكثير من هذه الأحوال التي تقلب فيها إبراهيم الخليل عليه السلام، في أحوال ضعيفة ضئيلة، في شهوات صغيرة، في أشياء حقيرة تافهة، ثم يفقد المرء في هذه الأشياء قلبه. كيف حافظ إبراهيم الخليل عليه السلام على هذا القلب دون أن يتأثر؟ يتعجب المرء، يتعجب كيف يستطيع الإنسان أن يحافظ على هذا القلب دون أن يتأثر، دون أن يخدش. جاء إلى ربه بقلب سليم. القلب بطبيعته إذا مرت عليه فترات أو فترة دون أن يتذكر، دون ذكر لله، دون آيات تعرض على القلب، القلب تلقائيا يقسو. هذا الأمر يحدث تلقائيا. قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. انظر إلى فئة التعقيب السريعة، بمجرد طول الأمد بعيدا عن ذكر الله يقسو القلب تلقائيا. هذه عملية تحدث تلقائيا، كما أن هناك أشياء تحتاج إلى بيئة معينة للحفاظ عليها. مثلا هناك أنواع من الأطعمة تحتاج إلى درجة برودة معينة حتى يحافظ عليها. يوم إحنا نحط الأكل في الثلاجة تحتاج هذه الأطعمة إلى درجة برودة معينة. حينما يخرج هذا الطعام بعيدا عن درجة الحرارة التي يحتاج هذا الطعام يتعفن ويفسد تلقائيا دون تدخل. يعني أنت بتطلع بس الأكل سيبه فترة ترجع تجد أن الطعام قد فسد. ما الذي حدث؟ هذا ما يحدث للقلب حينما يخرج القلب بعيدا عن بيئات التذكر، عن بيئات الإيمان، عن ذكر الله، عن آيات القرآن، عن المواعظ، عن زيارة القبور. حينما يبتعد القلب عن هذه الأشياء يحدث هذا الأمر تلقائيا بدون تعجب، دون أن يتعجب الإنسان. الأمر مش محتاج معاصي حتى يفسد القلب، مجرد البعد عن التذكر يحدث الغفلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا هذه الحقيقة، استعمال حرف التوكيد إن ليؤكد هذه الحقيقة، إن الإيمان لا يخلق أي لا يبلى في جوف أحدكم. الإيمان بعد أن حصلت الإيمان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن رجل حصل الإيمان، عاش لحظات من البكاء والتضرع والخشوع، عاش هذه اللحظات، ذاق هذه الحلاوة، مر بهذه الآيات، ثم بعد ذلك قد يقسو القلب. فالإيمان لا يستقر على حال واحدة فيتعجب الناس. ما الذي يحدث بعد مواسم الطاعات؟ ما الذي يحدث بعد رمضان؟ ما الذي يحدث بعد موسم العشر من ذي الحجة؟ ما الذي يحدث؟ لماذا تقسو القلوب؟ ألم يكن هذا القلب خاشعا باكيا في هذه الأيام؟ ما الذي حدث؟ طالت عليه الفترة، طال عليه الأمل، فترة عدت بدون ذكر، بدون قرآن، دون صلاة، استماع للمواعظ، زيارة القبور، حضور الجنائز. البعد عن كل هذه الأشياء يؤدي تلقائيا إلى القسوة. الإنسان معتقد إن عشان القلب يظل يقظ أنه يحتاج إلى آية عظيمة واحدة. الإنسان معتقد، يعني عشان تقول لكثير من الناس أو هو في قرارة نفسك، ليه ما تتغيرش؟ ليه ما تحفظش على الصلاة؟ لماذا لا تتحجبي؟ لماذا لا تفعل كذا وكذا من الطاعات؟ هو في قرارة نفسه وكأنه ينتظر حدث عظيم يحدث، موت أحد أقربائه، موت صديقه، مرض شديد. هو يعتقد أن آية عظيمة تنزل من السماء، معجزة يراها، يعتقد أنه لو حدث مثل هذا، لو رأى نورا ينزل من السماء، ملكا يخاطبه باسمه، يعتقد أنه لابد أن يحدث حدث ضخم، وإذا حدث هذا الحدث سوف يتغير تلقائيا وسوف يتغير تماما. كثير من الناس كان هذا الفكر يسيطر على المشركين حينما نزلت الرسالة لأول مرة، يحتاجون حدثا عظيما ضخما. يخبرنا الله عز وجل في القرآن أن هذا الحدث قد يحدث، قد يموت أقرب الناس إليك، قد تمر بمرض عضال تدعو الله عز وجل فيكشفه عنك، قد تمر بحادثة خطيرة، حادثة موت ثم تنجو منها، قد تكون بجوار صديقك في سيارة ويحدث الحادث ويموت هو ولا تموت أنت، قد يحدث هذا الحدث. ثم ماذا؟ يخبرنا الله عز وجل في القرآن أن هذا قد يحدث، ثم بعد ذلك ينسى الإنسان. قال ربنا سبحانه وتعالى: قلنا اضربوه ببعضها، عن البقر لما مات حدث كان إنسان في قتيل، قتل في عهد بني إسرائيل وأرادوا أن يعرفوا من الذي قتل، فقال لهم موسى عليه السلام اذبحوا بقرة، فلما ذبحوها أمرهم نبي الله عز وجل موسى أن يضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت. خد شاف واحد كده قدام عينيهم، راحوا جابوا جزء من البقرة وضربوا رجل ميت لا علاقة بما يحدث إلا تدخل قدرة الملك سبحانه وتعالى في الإحياء. فلما ضربوا، تخيل المنظر قدامنا كلنا، واحد ميت وجزء من البقرة ونضرب هذا الميت بالجزء الميت من البقرة ميت بميت، ثم يحيي الله عز وجل ذلك القتيل ويحدث هذا أمام أعيننا. منا من يخر سجدا ويبكي ويقول آمنت وصدق، كذلك يريكم الله وكذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. بعد ما رأيتم الآيات، بعد ما رأيت هذا الحادث بعينك، بعد أن شفاك الله من هذا المرض، الإنسان يعتقد أنه محتاج آية ضخمة، قد تحدث هذه الآية ثم ينسى الإنسان، الإنسان ينسى. لذلك لابد أن نحافظ على الإيمان في قلوبنا. مواسم الطاعات الغرض منها استمرار الإيمان مش إحداث الإيمان فقط، القضية في إحداث الإيمان والمصابرة عليه ألا ينزع هذا الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النوم أن يغفل الغفلة فترفع الأمانة من قلبه. جزء من الإيمان بيرفع على مقدار الغفلة. إذا الإيمان مش أمر مستقر، مش أمر ثابت. لما جاء بعض أهل اليمن في عهد أبي بكر الصديق لزيارة الصديق رضي الله عنه، ثم سمعوا القرآن، الحساسية الإيمانية الموجودة في البداية، لما تلاقي واحد في بداية التوبة أو في موسم طاعة تلاقي عنده، تجد عنده نوع من الحساسية الإيمانية سريع التأثر. لما يكون عامل ذنوب كتير ويتوب، ثم يأتي أحد الناس يذكره بمعاصيه ويذكره بالتوبة وبموت الفجأة، ويتذكر أو هو يقف على قبر صديقه الذي مات لتوه، تجد سريع التأثر. فلما جاءوا وسمعوا القرآن كانوا سريعي التأثر فبكوا. فقال الصديق: هكذا كنا حتى قست قلوبنا. قالها تواضعا رضي الله عنه. الصديق ربط من سرعة الاستجابة للآيات، إن الطبيعي أن الإنسان يحافظ على هذه الحساسية، أن قلبه يكون متعلق دائما بالدار الآخرة. القلب إذا ترك بدون رعاية، بدون عهد، بدون تعاهد متابعة، يفسد. يعني تخيل مثلا واحد عنده سيارة وسايبها، هو مش بيضربها ولا بيكسرها ولا بيفسدها، هو تركها، ثم تركت فترة يأتي إليها يجد تراب، يجد أنها قد تعطلت، يجد أنها تحتاج إلى تشحيم وإلى غسيل وإلى كذا وكذا، لأن الشيء إذا ترك هكذا يفسد ولم يعرضها أصلا لعوامل الإفساد. هكذا القلب. لذلك كان صلى الله عليه وسلم، وهو من هو صلى الله عليه وسلم، يعلمنا كيف نحافظ على هذه الحساسية الإيمانية، تظل هذه الحساسية مشتعلة داخل القلب. قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي. هذه الطبقات التي تبدأ بأقل القليل من الغين وتنتهي بالران والعياذ بالله، يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح الفوري، وإنه ليغان، يستغفر الله في اليوم والليلة 100 مرة. لماذا؟ لأنه يقول: وإنه ليغان على قلبي. لا ننتظر حتى يأتي الران ثم نقوم بالاستغفار، لا. كان صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا، وهو من هو أتقى الناس صلى الله عليه وسلم، كان إذا رأى شيئا أعجبه من الدنيا مباشرة يذكر نفسه، يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، أنا عايز آخر. هو من هو صلى الله عليه وسلم، يعلمنا كيف نحافظ على قلوبنا. كان حينما يرى الأنصار والمهاجرين في نصب وتعب وكد وجهاد كما كان في الخندق وينظر إليهم ورأى ما فيه من تعب قال اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، يذكرهم حتى لا يملوا، يذكرهم حتى يحافظوا على هذا القلب لا يتأثر بالمؤثرات الخارجية. كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا ذلك. قال ربنا سبحانه وتعالى كما أخبرنا في سورة الكهف كما قال ذلك الرجل الصالح وهو يعلم ذلك الرجل الذي أشرك بربه صاحب الجنتين في سورة الكهف، قال له معلما: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول له ولولا إذ دخلت جنتك، كان المفروض أول لما تدخل الجنة وترى ما فيها من نعيم بمجرد الدخول، ولولا إذ دخلت جنتك أي بلحظة دخولك لابد مباشرة أن تحافظ على القلب حتى لا تقول هذا بقوتي هذا بمالي. فيعلمنا القرآن ويعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نحافظ على القلب. لذلك حينما يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن رحلة التائب، رحلة الخروج من الوحل إلى الطهارة إلى النور في سورة الفرقان كما قال ربنا سبحانه وتعالى في ختام السورة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. يخبرنا الله عز وجل أن هناك أصناف من الناس لم تشرك قط، لم تقتل أحدا، لم تزن، لكن يخبرنا الله عز وجل أن هناك أناسا أشركوا بالله وقتلوا وزنوا. هل هؤلاء انتهت حياتهم؟ لا. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. يعني ده انتهت إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. هنا بدأت لحظة الخروج من الوحل، مشرك قاتل زاني في أمل للخروج من كل هذه الأوحال والطين والذنوب، هناك أمل للخروج، هناك بصيص نور. كيف؟ إلى من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا، يخبرنا الله عن رحلة التوبة، فإنه يتوب إلى الله متاب، يتوب إلى الله. إلى هناك طريق للتوبة، التوبة مش لحظة، التوبة مش لحظة ندم، التوبة مش ليلة القدر إنك تبكي والأمر انتهى، التوبة مش بكائك على قبر صديقك والأمر انتهى، التوبة طريق مستمر. في آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا في سورة التوبة في غزوة تبوك: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة. فيقول ربنا في سورة الفرقان: ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. كيف يحافظ على التوبة التائب لقلب رقيق كما قال الصديق: هكذا كنا، كما يقول الجنيد: واها لأيام البدء، يشتاق لأيام البداية. أيام البداية ومواسم الطاعات في حساسية القلب، كيف يحافظ عليه؟ ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميان. أول شيء وابتعد تماما عن كل ما يذكره بأيام اللغو. والذين لا يشهدون الزور، لا يشاهده أبدا، لا يكون في موطن هو فيه أبدا، لا يشهدون الزور، أي مكان في باطل لا يكون فيه أبدا، وإن اضطر اضطرارا للمرور من مكان فيه باطل مروا كراما، مروا بدون تأثر. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، حافظوا على نقاء القلوب تجاه القرآن. إذا سمعوا القرآن سجدوا متأثرين، سجدوا باكين، لم يخروا عليها صما وعميانا. معناها إيه؟ أي لم يخروا خرور العميان. هناك من يسمع القرآن ثم يسجد ولا يفقه شيئا، لا يتدبر الآيات، لا يفقه معاني الآيات، لا يفكر أصلا ولا يتدبر في هذه الآيات. فأخبرنا الله عز وجل أن هذا التائب حافظ على هذه الحساسية الإيمانية، لم يخر عليها صما وعميان. إذن القضية إن ممكن بفضل الله تحدث هزة عنيفة للإنسان تغير مساره، كمرض موت صديق إنه يسمع موعظة تؤثر فيه، هذا قد يحدث. بل كثير من الناس مر بهذه اللحظة، لحظة البكاء، لحظة التوبة، لحظة الندم، وقف في يوم عرفة داعيا باكيا يرجو من الله عز وجل أن يتوب عليه، بكى في ليلة القدر متضرعا إلى الله. هذه اللحظات قد نمر بها، لكن الإشكالية ماذا يحدث بعد ذلك؟ هل يصدق فينا قوله ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة بعد أن رأت إحياء الموتى؟ ماذا تريدون أن ترون بعد ذلك؟ ماذا تريدون أن تروا؟ ثم قست قلوبكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة. هذه اللحظة التي يتغير فيها الإنسان قد تمر، الإشكالية في استمرارها. كيف لا يطول علينا الأمد؟ فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الإنسان والعياذ بالله قد ينتقل تماما، لأنه لم يحافظ على هذا القلب، لم يحافظ على هذه النعم. أنت أحيانا تستطيع إذا رأيت سيارة لأحد الناس أو دخلت منزل أحد الناس تقول هذا فلان مهتم بسيارته، هذا فلان مهتم بمنزله، هذا فلان مهتم بثوبه. إن بمجرد بس وجود نقطة سوداء في الثياب يهرع، ينطلق مسرعا إلى تنظيف ثيابه. هو أنت تعلم هناك ناس تحافظ على قلوبها هكذا. لذلك قال بعضهم حينما تكلم في شرح حديث الإحسان، الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان، حديث جبريل في تعريف الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، أن الإنسان قد يصل إلى هذه المرتبة أن يعبد الله كأنه يراه، لكن هذه الرؤية قد يصيبها الضباب والغيم بسبب الذنوب. هذه الرؤية قد تضطرب، قد تتوتر، قد لا تستمر. القضية في المحافظة على منزلة الإحسان، في معايشة الدار الآخرة. كان الصحابة يقولون كنا نأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار لنصل إلى هذه المرتبة، فكأن رأي عين، لنحافظ على هذه الرؤية. إذن الآيات، المواعظ، زيارة القبور، حضور الجنائز، استماع إلى شرائط المواعظ، أنك تقرأ القرآن، تذهب إلى أحد الصالحين ليذكرك، كل هذه الأشياء أشبه بالمساحة على زجاج السيارة الذي يسير في طريق ومليء بالوحل والطين والتراب، ثم لا يعمل هذه المساحات حتما سيصطدم بشيء. إن الرؤية قد تذهب، قد تضمحل، قد يصيبه كما قال ربنا سبحانه وتعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن، قد يصبح أعشى ثم أعمى والعياذ بالله. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرك أن تتدارك القلب بمجرد الغين، إنه لا يغان على قلبه. لكن الإشكالية الأساسية في طول الفترة من البعد. طبيعي إن الإنسان بيمر بلحظات فتور، ده طبيعي جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شرة فترة، كل سخونية في الدين وإن الإيمان بيزداد في القلب بعده حتما بتحدث فترة من الفتور. الإشكالية أن تطول هذه الفترة. أسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا متعلقة به سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الشيخ أو لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين. قال صلى الله عليه وسلم لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين، يعني الإنسان بيكبر لكن بيظل في معاني في قلبه في مرحلة الفتوة والشباب لا تضمحل. ما هي هذه الأشياء؟ قال صلى الله عليه وسلم: حب الدنيا وطول الأمل. والحديث في البخاري يعني. وقال أيضا في البخاري: يكبر الإنسان ويكبر معه اثنتان، حب الدنيا وطول الأمل. إذن هذه المعاني حب الدنيا وطول الأمل لا تذهب مع الوقت. كل يقول لك أنا لما أكبر خلاص اهتمامي يعني بالشهوات هيقل. هو يعتقد أن هذا سيحدث تلقائيا بدون مجاهدة. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المعاني مستقرة في القلب إلى أن يموت. هذه المعاني تكبر مع الإنسان مجبول عليها، حب الدنيا وطول الأمل. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذا المعنى لدرجة أن المعنى ده تحديدا النبي صلى الله عليه وسلم اهتم أن يرسمه للصحاب حتى يكون واضح لهم عيانا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسم على الأرض مشهد مربع وخط طالع منه وخط بيقطع هذا الخط اللي هو الضلع بتاع المربع ده. في روايات كثيرة لهذه الرسمة ورسمها كثير من أهل العلم بطرق مختلفة. الشاهد أن في خط ممتد وفي خط بيقطع، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الخط الطويل هذا أمل ابن آدم وهذا أجله يقطعه. أيا كان أنواع الرسم اللي اترسمت وذكرها الإمام ابن حجر ورسمها في فتح الباري، أنواع الرسم اللي النبي صلى الله عليه وسلم فعلها ليروها الصحابة بأعينهم عشان نشوف المنظر ده ما ينتهوش. منظر كده طول الأمل ثم يأتي الأجل يقطع الأمل. دائما دائما دائما أمل الإنسان أطول من أجله، دائما الأمل أطول من الأجل، لكن الحقيقة أن الأجل يأتي أقرب يقطع الآمال. ذلك الإمام البخاري لما ذكر في بداية كتاب الرقاق أي الأحاديث التي ترقق القلب، وأن الإنسان يحتاج إلى هذه الأحاديث. ومن فقه الإمام البخاري أنه ذكر كتاب الرقاق بعد كتاب الدعوات، وأن السبيل الأول لتقيق القلب هو الدعاء. وفي أول حديث ذكره الإمام البخاري في كتاب الرقاق ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مخبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وإن المشكلة عند الناس مش إن مفيش وقت ومش إن مفيش صحة، هذا ادعاء، بل كثير من الناس عندهم وقت وعندهم صحة لكن لا يستغلون ذلك في أعمال الأخير. ثم ذكر في الحديث الذي يليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا عيش إلا عيش الأخير. فعلق بعض العلماء أن أراد الإمام البخاري رضي الله عنه في ذكر هذا الحديث عقب هذا الحديث أن كثيرا من الناس مغبونون في الصحة والفراغ بسبب بعدهم عن عيش الآخرة، بسبب بعدهم عن تذكر الدار الآخرة، فهم مغبونون يضيعون أوقاتهم. الدار الآخرة لا تشغل حيزا واسعا من حياتهم. قال ربنا سبحانه وتعالى مادحا لبعض أنبيائه: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ما معنى هذه الآية؟ إنا أخلصناهم، إنا اصطفيناهم بخالصة أي بصفة خالصة فيهم غير معكرة غير مشوبة. ما هي هذه الصفة التي بسببها اصطفاهم الله؟ إنا أخلصناهم، والباء للسبب أي إنا اصطفيناهم بسبب صفة خالصة فيهم. حينما تقرأ هذه المقدمة من الآية لابد أن تنتظر ما هي هذه الصفة التي حققها هؤلاء الأنبياء فاصطفاهم الله بسببها. هناك وصف إذا تحقق في الإنسان وسار على طريق هؤلاء الأنبياء اصطفاه الله: إنا أخلصناهم، إنا اصطفيناهم بخالصة أي بسبب صفة خالصة فيهم وهي ذكر الدار، كثرة تذكر الدار الآخرة. وسماها الله الدار لأنه لا دار في الحقيقة غيرها، لا دار تستحق أن يستقر فيها الإنسان إلا الدار الآخرة. يعني حينما يقال الدار المسكن المقيل سبب مكان الراحة يلتفت المؤمن تلقائيا إلى الدار الآخرة. ولا يفكر إلا فيها، هي التي تشغله، هي اليقين الأساسي في حياته، وهم بالآخرة هم يوقنون. إذن البعد عن تذكر الدار الآخرة، البعد عن مجالس رؤية الدار الآخرة رؤية العين، تجعل القلب يقسو تلقائيا. هذه الحقيقة التي نريد أن نخرج بها من هذه الخطبة، إن القلب إذا ابتعد عن القرآن، عن المواعظ، عن مجالس الذكر، عن زيارة المقابر، عن حضور الجنائز، القلب يقسو تلقائيا، لا يحتاج إلى معاصي، فما بالكم إذا فعل المعاصي؟ فيزداد القسوة، تزداد القسوة، ويحصل الران، والعياذ بالله عن القلب، وتأتي النكتة السوداء، النكتة تلو النكتة، حتى يتفحم القلب، والعياذ بالله. ويتعجب الإنسان أن هذا القلب الذي اسود قد كان في لحظة من اللحظات أبيضا، كان سريع التأثر، كان سريع البكاء. انظر إلى بعض الناس في بداية توبته وإنابته إلى الله، تجده يتألم لفقد صلاة الجماعة، يتألم لضياعه لأذكار الصباح والمساء، يفرح بجنيهات يجمعها ليذهب ليشتري كتابا يتعلم فيه مراد الله، أو يتعلم فيه عن أسماء الله وصفاته. كان ضعيف العلم لكن كان كثير المشاعر، كان غير منضبط اللسان لكنه كان فصيحا في مشاعره. لما تعلم الآراء وكثر الجدل، وعلم اختلاف بعض أهل العلم، وعلم أسماء بعض الناس، أصبح متكلما جدلا، لكن انطفأت المشاعر. لقد ضبط كثيرا من كلامه لكن فقد كثيرا من مشاعره. لقد استطاع أن ينتقد هذا، وأن يذم هذا، وأن يتكلم عن هؤلاء، وأن يذم هؤلاء، لكنه فقد هذه الشعلة التي كانت تجعله يتلوى لفقد صلاة في المسجد. أصبح يبرر لنفسه. هذا التغير قد يحدث، قد يلمسه الإنسان، لكن لابد من فزعة، لابد من قومة، حتى لا يطول الأمد ولا يطول العهد بعيدا عن الذكر. لأن كما قلنا ونؤكد، الأمر يحدث تلقائيا، فطال عليهم الأمد فقاست قلوبه. وإن الإنسان لا يتعجب كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه ليغان على قلبي، ويخبر الصحابة بذلك. ليس أحد بعيدا عن ذلك المشهد، أن يتحول القلب حينما ينظر إلى الصديق وهو يقول: هكذا كنا حتى قست قلوبنا. حين يراجع الإنسان نفسه، حين يتعاهد قلبه، حين يتفكر، لقد حدث الحادثة الفلانية، ومات فلان، ومرض فلان، وحدث كذا، فماذا أنتظر أن يحدث حتى أعود؟ هل أنتظر موسم الطاعات ليكون عند كل موسم أبكي وأتضرع، ثم بعد ذلك يصدق فينا قوله: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة؟ إن طول الأمل وطول الأمد في النعيم لا يغير شيئا. أفرأيتم إن متعناهم السنين، أحد سنين، ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أفرأيت إن متعناه سنين، قعد بيتمتع فنسي سنين يتمتع، هو معتقد إن النعيم تلو النعيم علامة رضا وهو استدراج. أفرأيت إن متعناه سنين، لما تعجلوا العذاب وقالوا إحنا عايشين في نعيم يبقى إحنا ربنا راضي عننا. فقال ربنا سبحانه وتعالى: أفبعذابنا يستعجلون؟ أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. في لحظة نزول العذاب، في لحظة نزول الموت، ما يغني النعيم وما يغني عنه ماله إذا تردى، إذا سقط في جهنم لن ينفعه المال، لن تنفعه الصحة والفراغ. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا بنصرة دينه. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم اجعلنا لك ذكارين. لك شكرين، عليك متوكلين، إليك أواهين منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، وأجب دعوتنا، واسل صخائم صدورنا. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى. اللهم إنا نعوذ بك من الغفلة، اللهم إنا نعوذ بك من الفتنة، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن، اللهم اجنبنا الفتن ما ظهر منها وبطن. رب اجعلنا مقيم الصلاة، رب اجعلنا مقيم الصلاة، اللهم وفقنا لفعل ما تحب وترضى. اللهم